أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم

Allahu akbar. وَلَئِنْ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ يَكُن بينكم وبينه مودة ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشركون

ولا آخرة خير لمن اتقى ولا آخرة خير لمن اتقى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل الله أكبر الله أكبر وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد الله Yeah. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد وإن تصبهم حسنة يقولوا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة